إلى الحد الذي أكلته فيه أغنام، يعني حتى يكون صالحا لصاحب الزرع. فإذا وصل إلى ذلك الحد يرد عليه زرعه ويأخذ أغنامه، هذا هو الحكم. فلذلك قال هنا فماذا نفش وكنا لحكمهم شاهدين، لحكمهما. وهذا فيه المسألة معروفة، وهو أن أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنين. فلذلك قال وكنا لحكمهم شاهدين، ما قال لحكمهما، فدل على جواز إطلاق الجماعة، صيغة الجماعة على الاثنين. وكنا لحكمهما شاهدين، يعني شهدنا حكم هذا وحكم هذا، لكن ماذا ففهمناها سليمان. لكن الصواب الذي فهمه سليمان عليه السلام، وكلا آتينا حكما وعلما، أي نبوة وعلما، أي فقها في الدين. لكن الفهم أدق من العلم، أدق من العلم، الفهم أغوص من العلم. ولذلك فامتاز أو فاق سليمان عليه السلام في هذه المسألة ماذا أباه، ولكن وذلك وحيا أو اجتهادا. ومنهم من العلماء من يقول هو اجتهاد، واجتهد سليمان داود واجتهد سليمان أيضا، ومنهم من يقول بالوحي. وعلى هذا فيكون ما قاله سليمان ناسخا للأول.